في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة، هل يصح هدمها وإزالتها؟ إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحائط ما يضر، المقابر ضد في كل مكان، لكن إذا كان بينه وبين جدار الحائط بينه وبين القبور كفى الحمد لله، وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فالحمد لله، وإن ما يتيسر يجي الحائط ويكفي الحائط.